فإذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر إمكانيات صاحبه وإمكانيات الناس متفاوتة، يبقى لازم تكون أحوالهم النفسية متفاوتة على قدر الإمكانيات. ليه؟ قال لك عشان ما يشغبش قلبه بالحقد على ذي نعمة. قبل ما يشوف ذي نعمة ويتنعم يشوفه عمل ايه، جايبها منين، ما يمكن ورثها من ابوه اللي طفح الدم. فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده عرفنا امكانياته قد ايه، يبقى يا مؤمنين دي استدعوا اياه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. ما تقعدش كده تتهجم كده وتروح، لان الحكايه ضيقه مش هيقدر يقول للجماعه تدخلوا هنا علشان انت ضيقه. طب وامتى يؤذن لكم؟ يؤذن لكم الى طعام، بس اذا قال لك حاجه انا اديك، ومفهوم ان الغدا الساعه 2 مثلا، ما تروحوش بقى من الساعه 10 وتركين له هناك والمني مدعي. يبقى حكم أولية الدخول، أولية الإذن، ما تدخلوش إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه يعني نضبط، مش تتكلم تقعدوا لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع الإيه؟ لما يستوي بقى. إلى طعام غير ناظرين إناه. إنا زي رضا، وزن رضا تمام، ومعنى إنا النطق. وفيه لغة تانية أمين زي رمى يرمي رميا، يعني كله إمتى نطق الإيه؟ الطعام. إذا حكم الأولية بإيه؟ ادعيتم إلى طعام، اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينضج، ابقوا استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا بقى. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضو ما تقعدوش علشان تعملوا سهرايا ويا بعض، وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده ويعملوها شغلانه. يبقى حكم اوليته غير ناظرين إنا، وحكم اخريته بايه؟ فاذا طعمتم فانتشروا. كلام هذا. طب معنى الانتشار ايه؟ الانتشار هو ان ياخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه. احنا قاعدين في مسجد اهو، فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين، لما بنطلع بنعمل ايه؟ بنوسع الحي ده، راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. يبقى الانتشار معنى ايه؟ توسيع حيز المحجم. قال بقى فاذا طعمتم فانتشروا. المكان الضيق اللي انت فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده كده اعملوا ايه؟ انتشروا. كل واحد يروح يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. إذا الانتشار، طب الانتشار ده له غاية. طب قال آه، نشوف القرآن تكلم على الانتشار ده معناه إيه. وهم عاديين كانوا بقى هو تعملها شغلانة وتبقوا تنبلة السلطان، وكل ساعة بقى يقولوا للنبي تدخلوا تاكلوا مش عارف الحكاية مش فضل، انتشروا في الأرض. ولذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ليه؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى اذا الانتشار في الارض ابتغاء الغايه، وابتغاء الغايه للجماعه اللي طعمهم بيقولوا انتشر بقى في الارض، يعني لا اصل يعني معناها كده انتشروا في الارض ووقفوا بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنابله كده عن النبي كل ساعه، بزيادة النبي عامل حياه الكفاف. فاذا طعمتم فانتشروا. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، اي نضجه، ما تروحوش قبل ما الاكل يجهز، ولكن اذا دعيتم بعد النضج يبقوا ادخلوا فادخلوا. فاذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، ما تقعدش بقى تعملها سهريه بقى وتتكلم ومش عارف انت مش فاضيين لك. ودي سببها لازم حتى حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولد وليمه في عرس من اعراسه الا لزينب بنت جعفر. فلما عملوا الوليمة الناس عشان يأكلوا من الوليمة، والوليمة عندهم الحيث، الحيث ده عبارة عن تمر مدعوك بالزبدة والسمن كده زي ما بنعمل احنا، ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الرايب عندنا يعملوه اسمه أكت، ويذبح لهم شاة ويأكلوا. فلما عمل الحكاية دي قعدوا مكلم، وبعد الأكل يستنى حد يقوم محدش قام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فعمل حركة ينشر انه عايز يقوم، يعني مثلا دي عمل كده مثلا علشان يقوم ما قاموش، ام سبهم وخرج. لما سبهم وخرج قال يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين بيست، ام لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع، ام عرفهم انهم رجع لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الاول كده اللي قاموا واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمت. فلما خرجوا عاد رسول الله الى المكان. انا اسرح قالوا الجماعة ايه بكده بالضبط اضطرقوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد انس انه يدخل ورا النبي، قام النبي راح واخد الحجاب حتى ولم تراه، حتى ولا ايه ولم تراه. ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي، يؤذيه يعني نفسه يقول لكم ونمي الحياء ويمنعه، انما سيده لان المكان ايه كان ضيق وليه ومعرض جاي عروسته، يعني مساله مش هو اللي الف معه. والله لا يستحي من الحق. ادي عمليه في الدخول والاستئذان والاكل.